لك من الحفاظ. وروى خبر مرسلا الذي قتل مرسلا بمعاهد واضعف منه ولد محمد يتهم بالوضع محمد بن عبد الرحمن فهو ابوه ليس بشيء لكن ابوه احسن منه. يقول الذي قتل مرسلا بمعاهد قال انا اولى من واهب ذمته. هذا الحديث كما قال المؤلف وصله وتراه تولاه وصولا عن ابن عمر وهو ضعيف واهي والمرسل ضعيف لان مرسل الثقات ضعيف فكيف بالمرسل الضعفاء من باب اولى. ثم هذا معارض للحديث الصحيح حتى لو كان ثقه ولو كان غير ابن ميلمان لم يقبل لان الرسول قال لا يقتل مسلم بمسافر الحديث الصحيح. فدل ذلك على هذا الاثر ليس بشيء. قال والمؤلف على ذكره لبيان الحال ولاعلام طالب العلم ان هذا شيء لا اصل له ولو اسقط لكان خيرا لانها قيمه له. الحديث الصحيحه داله على ان مسلم لا يقتل بكافر. ولا تعلم المؤلف يكتب هنا لبيان الفائده وان يعلم المؤمن وطالب العلم ان في الباب شيئا مخالفا للصواب. الحديث الرابع حديث عمر في قصه المراه التي قتلت صبيا لزوجها فقال عمر في ذلك واشترك بها الصلاه قتلتهم به خرجه البخاري. هذه لها قصه رواها مالك بن موطا وابن ابي شيبه وجماعه. والقصه ان امراه كانت في اليمن كان زوجها غائب وترك عندها ولدا من غيرها ليست في يوم ولدا من غيرها فاتخذت خليلا لها بالفاحشه يتصل بها. فلما مضى عليهم وقت قالت لخليلها ان هذا الولد سوف يفرح لك فاقتله. فقال الرجل لا ما اقتله. فامتنعت منه ولم توكله من نفسها فلان لها حينئذ وتعاون معها ومع خادمها ومع رجل اخر صاروا اربعه فقتلوه قطعوه وجعلوا في عيبة وألقوا في ركية بعيدة في أطراف القرية. فلما جاء زوجها وسأل واعتنى بالأمر أخذوا هذا الخليل الذي عرف أنه يدخل عليها فأخذوه فاعترف ثم اعترفت به واعترف معها. فأمر عمر بقتله رضي الله عنه وأرضاه أربعة. كتب إليه يعلى بن أمية أمير صنعاء ذاك الوقت لعمر فأمره بقتلهم جميعا. وروى مالك الموطا أنهم كانوا سبعة. سيد سيب أنهم كانوا سبعة. ابن شيبة روى أنهم كانوا سبعة. وروى مالك الموطا أنهم كانوا خمسة أو ستة. وبكل حال فإن عمر أمر بقتلهم جميعا سواء كانوا سبعة أو أقل أو أكثر. وقال لو اشترك في أهل الصنعة لقتلتهم به. هذا العلماء من هذا أن الجماعة إذا اشتركوا في قتل أحد فإن واجب قتلهم. وهذا هو قول جمهور أهل العلم حسبا لباب الشر وقضاء وسدا لأبواب الفساد. لأنهم لو لم يقتلوا لاستتابع الناس في هذا. فإذا أرادوا قتل أحد تجمعوا وقتلوه وقالوا لا نقتل. فلهذا أمر عمر بقتل الجماعة. وهكذا علي رضي الله عنه فإنه جاء إليه لسارة فشهد عليه الذان فقطعه. ثم جاء بعد ذلك بآخر وقال أخطأ في الأول وهذا هو السارة فلم يقبل شهادتهما وغرمه ذات الأول ولم يقطع الثاني واتهمهما وقال لو أعلم أنكما تعمدتما الكذب لقطعتكما قصاصا. وروي عنه أنه قتل ثلاثا بواحد. وهكذا روي عن مغيرة وابن عباس وقول عامة الجمهور أهل العلم أن الجماعة يقتلون بواحد. وقال بعض لا يقتلون ولكن تقام توزع عليهم الدية ويعزرون ولا يقتلون لأن قصاص ماثلة والجماعة لا يقتلون الواحد. قال بعضهم يقتل الواحد فقط والبقية يعزرون وتوزع عليهم الدية. والصواب الأول أنهم يقتلون فاشتركوا في القتل وجب قتلهم عقوبة لهم قصاصا وسدا لباب الشر والفساد. وهذا إذا كان كل واحد يصلح يكون قاتلا كما نبه على ذلك أهل العلم. كان كل واحد جرح أو أمسك ساعد حتى قتل. فإن كان أفعالهم مختلفة لكنهم متواطئون تواطؤوا على قتل فأفعالهم مختلفة في قتله فإنهم يقتلون أيضا على الصحيح لأجل الاتفاق كما قال عمر لو تمالوا. فإذا ضربه هذا وضربه هذا وقطع يده هذا وقطع رجله هذا أو أطلق عليه النار هذا أطلق عليه النار وهذا أطلق عليه يقتلوا جميعا أو اجتمعوا عليه بالعصي قاصدين قتله حتى قتلوه هم أشبه ذلك فإنهم يقتلون به، لأن اجتماعهم على هذا وتواطؤهم على قتله ينزل منزلة ما لو حصل من كل واحد ما يقتل. نسأل الله السلامة. والحديث الأخير حديث أبي شريح الخزاعي من قتل له قتيل، ومثل حديث أبي هريرة الصحيحين وما جاء في معنى ذلك فيها أن النبي خير أولياء القتيل بين الدية وبين القصاص، تقدم هذا وهذا هو الحق. وقول من قال يتعين القول قول ضعيف، والصواب أنه يخير أولياء القتيل، وتقدم الجواب عن حديث العباس فيه ولفه فهو قوله ولفه قوله متعين للولي القتل إذا أراد ذلك، أما إذا لم يرد فله النزول عنه إلى الدية، والأحاديث يجمع بينها ويفسر بعضها بعضا، وإن أراد العفو فلهم ذلك إذا كانوا أهلا للعفو كالمرشدين. نعم. الله نعم. إذا قتل في أمر مختلف ولا يعلم من أي قبيلة، كيف يغلب القبيلة يعني المقابلة له؟ الظاهر إذا كان ملتبس على قبيلتين كما قال جماعة العلم، ملتبس بقبيلتين على عصبة على عقلة قبيلتين توزع بينهم. قال بعضهم في بيت المال يحتمل، لكن تحميلهم إياه أحسن من بيت المال لأن هم المجرمون. لكن يحتمل أن قبيلة نعم يحتمل أن يكون جاء بالضرب من قبيلة أحد من قبيلة ما دام اشتبه، كان المقام يقتضي إنه من الخصوم هو على عصبة الخصوم، فإن كان المقام رضي أنه ملتبس يحتمل من هؤلاء ومن هؤلاء كما قتل اليمان في أحد التبس على الناس وقتلوه وقتلها المسلمون يكون على الجميع على عصبة الجميع على عصبة الجميع لأنهم هم عقل قال العقل وعقل خطأ هذا خطأ. نعم. والله أقول الأحناف بقول يقتل بالمعاهد بدلا بقول يقتل مؤمن بالكافر ولا يعاهد بأحد هذا قول ضعيف. ولو عاهد بأحد يعني حالة كوني في أحد ما يقتل، هم مقصود لا يقتل بالمسلم من لا يقتل حالة كوني في العهد أطلقوا على المسلم. لا غلط غلط لا يقتل المسلم لا يقتل المسلم لا يقتل المسلم. نعم. إذا قتل قد يكون قتل إذا كانوا تعمدوا قتله أرادوا قتله عرف أنهم أرادوا قتله يقتلوا، أما إذا ما نزع بينهم ولا تعمدوا قتله شيء خطأ يكون حكم شبه العنف هذه هي وديها مغلظة مع التأديب والتعديل. إذا قتل الجماعة واحد بسلاح لا يعرف منه. نعم. إذا قتل بسلاح لكن لا يعرف من الجماعة عرف من الجماعة والواحد لا يعرف هذا. اشتركوا في قتله؟ رموا معروف انه اشتركوا ولا بس وجد بينهم قتيل وجد بينهم. رموا قالوا ما عرفنا ولا كلهم. إذا كان قتيل بينهم هذا يصير قسامة. يقسم أولياء قتيل على واحد منهم فيقتل. يعني هو عليه 50 يمين أنها قاتل فلان. نعم. الذي يستعمل الدليل وكذلك الذي يقول فيه لا يجوز هذا لا يطاع يوبخ يوبخ ينكر عليه مثل ما انكر عليه على أسامة. نعم. والديات جمع ديات كالعدة جمعها عدات وهبة جمعها هبات وأصلها ودية حذفت الواو وعوض عنها الهاء كما في أمثالها. والديات هي الأموال التي تجب في النفوس وفي الجروح وفي الأعراض يقال لها دية وهي العوض، سمها الشرع دية يعني ودي بهذا الشيء، يعني ودي بما يقابل ما ذهب منه أن يعوض. وأعلى هدية النفس، وقد يجب في الإنسان أعلى من دية النفس، قد يجب فيه ديات وهو قائم بنفسه لأسباب تقتضي ذلك. وهذا الحديث ذكره المؤلف في أول هذا الباب، وحديث عمرو بن حزم حديث عظيم جليل، تلقت الأمة بالقبول حتى قال فيه الإمام ابن عبد الله رحمه الله إنه قد اشتهر بين أهل العلم وتلقاه بالقبول، فأنا ذلك عن النظر في إسناده، كان الصحابة يرجعون إليه، وكانت نسخته محفوظة عند حفيده أبي بكر محمد بن عبد الحزم، قد صح عنه من طرق كثيرة عن البكر، ووجادة مضبوطة محفوظة عند حفيده أبي بكر، وهو إمام كبير وتابع جليل رحمه الله ورضي عنه، قد تلقاها عنه الزهري وغيره عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر وآخرون، وأخبره أن هذه صحيفة الرسول صلى الله عليه وسلم التي وجهها إلى صرحبيل بن عبد كلال وإلى نعيم بن عبد كلال وإلى الحارث بن عبد كلال من رعين من أعيان اليمن، من محمد رسول الله إلى هؤلاء، ذكر فيها أشياء من الفرائض والسنن والديات، وذكر فيها ما ذكر هنا، فجاء مرفوعا من طرق فيها ضعف، ومحفوظ عند أهل العلم إرساله عن أبي بكر وأنه من الوجادة التي عند أبي بكر، ولكن طرقه كثيرة التي جاء من طريق أبي بكر وغيره تشهد له بالصحة والقوة، ويكون من قبيل الحسن، إما لذاته لكونها وجادة عظيمة مضبوطة محفوظة، وإما لغيره كثرة الطرق المتصلة والمرسلة. وبكل حال فهو حديث حجة عند أهل العلم، وقد أجمعوا على ما دل عليه في هذا، قد أجمع أهل العلم في الجملة على ما ذكر في هذا الحديث، فأجمعوا على أن الدية 100 من الإبل، واختلفوا فيما سواها من الأموال الأخرى، وبين هنا أن من اعتبطه من قتلا عن بينة فإنه قوي، وقتله بغير حق فهو قوي إذا كان عنده، إلا أن يرضى ولي التقليد بالدية، وهذا محل الإجماع، أجمع العلماء على ذلك، وقال الله على حديث أبي هريرة صحيحين وأبي شريح، وأن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ العقل. وأما في الناس الناس 100 من الإبل كذلك، أجمع عليها العلماء أن الدية 100 من الإبل، وأن أصل عظيم، واختلفوا فيما سواها من البقر والغنم الذهب والفضة والحلل، هل هي أصول أو قيم؟ على قول لأهل العلم، والأرجح والأظهر أنها قيم وأعواض عن 100، ودل جاء عن عمر ما يدل على هذا المعنى، ودلت الأحاديث التي إذا جمعها طالب العلم وتأملها ظهر له ذلك، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار يعني في مقابل 100 تعتبر ذاك الوقت تقابلها، وهكذا ما ورد من قضاء من حكمه ب 12,000 درهم كما يأتي في هذا الباب، هكذا ما جاء في 2000 شاة و 200 بقرة و 200 حلة، كل هذا من باب القيم. والصواب أن الأصل الأصيل هو 100 من الإبل، هذا هو الصواب، هو أن الأصل الذي يرجع إليه. ومما يدل على هذا أن الأحاديث الصحيحة في ذلك لا تحصر كثيرة، في أن الدية 100 من الإبل، أما بقية الأنواع ففيها كلام وفي صحتها نظر. ثم أمر آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم راعى في الأبعاض الإبل ولم يراعي غيرها، بين ما في الأسنان، ما في الأصابع، ما في الموضحة، ما في الجائفة، ما في كذا، كلها بيناها بالإبل، ولم يتعرض لبقر ولا غنم ولا حلل ولا نقود، فعلم ان هذه الاصل، لهذا راعى في الابعاض الاجزاء المتعلقه بالابل، وبين صلى الله عليه وسلم في هذا ان الشيء الذي فيه اثنان من الانسان يكون فيه الدية، وفي احدهما النصف كالعينين والاذنين والبيضتين والشفتين وما أشبه ذلك. وما كان فيه واحد بين فيه صلى الله عليه وسلم أن فيه كاملة كالذكر والصلب وأشبه ذلك مما يكون فيه واحد فإن تجب فيه. وقد يجتمع أنواع فتجب الديات كما ذكر أهل العلم قياسا على الذكر، فلو قال ضربه ضربة في رأسه أذهبت سمعه وبصره وعقله صار في ثلاث ديات، ديات السمع وديات البصر وديات العقل، وإن ذهب الشمس صار أربع وهكذا. المقصود أن قد يجتمع الإنسان ديات وهو موجود قائم حي بسبب أن هناك أشياء أزيلت منه ليس لها عوض وليس لها بديل فيستحق مكانها الديات، وقد يكون لها بديل ثاني فقط كالعينين والأذنين والرجلين واليدين فيكون فيها النصف جزاء أحدهما. وذكر في هذا الحديث اليدين والرجلين، وذكر أيضا الأصابع في الإصبع عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي المضع خمس من الإبل، كل هذا يبين لنا أن هذه الأشياء كلها متنسب إلى المئة ويحكم فيها بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. فالسن مطلقة سواء كان أرحاء أو ناب أو غير ذلك في خمس من الإبل، الثانية فضلة سواء كما جاء في الحديث الصحيح. وفي الإنسان 32 سنا ففيهن 160 من الإبل يعني دية وثلاث أخماس الدية إذا قلعت كلها ولم تعد. والأصابع عشر، فلو أخذ أصابع يديه وجب عليه 100 من الإبل، ولو أخذ أصابع رجليه وجب عليه 100 ثانية، فصار عليه 200 يعني ديتان وهو قائم موجود عند أخذ أصابع رجليه وأصابع يديه. وهكذا إذا قطع رجليه وقطع يديه وجب عليه ديتان. فهذا الحديث أصل كبير عظيم في بيان الديات الواجبة في النفس أزهقت وفي الأعضاء والأبعاض التي من النفس. بقي شيء أيضا اختلف فيه العلماء في هذا، وهو ما إذا أصاب عين الأعور حتى ذهب ضوءها هل تجب فيها نصف الدية على الأصل لأنها أحد العينين، أو تجب فيها الدية كاملة لأنها ذهب البصر حاسة البصر كلية ذهبت لأسبابه والحاسة فيها الدية كاملة على قول الله العلم. والصواب أن فيها الدية كاملة لأن ذهب الحاسة كلها ما بقي لها عين ثانية ينظر بها، فيكون فيه الدية كاملة كما قضى بذلك عمر عثمان وعلي بن عمر. أما رجل واحدة لا فيها النصف لأن ذهابها ليس مثل ذهاب العين، وهكذا يد. وراجعت سنن النسائي فرأيته وصل الحديث من طريق سليمان بن داود عن زهري وعن طريق سليمان الأرقم، وقال سليمان بن الأرقم متروك، قال أشبه أن الراوي يعني زهري وسليمان الأرقم لا سليمان بن داود، سليمان بن داود الخولاني لا بأس به لو صحت الرواية عنه. أما رواية ابن جارود وابن خزيمة فلم أقف عليها، وهكذا لم يتيسر لي الوقوف على رواية أحمد، فلعل في مسند أحمد طرقا تفيد اتصاله أكثر من رواية غيره. فالحاصل أنه مهما كانت الحالة كما تقدم فهو حديث معتمد وطرقه المختلفة والمتنوعة والموصول والمرسول والمرسل كلها يشد بعضها بعضا، واعتمد عليها أهل العلم وأجمعوا على ما فيه إلا النادر إلا القليل. والله أعلم. قول ابن عبد البر الشهرة تغني عن نظر الإسناد، يعني هذا يستشهد به لشهرة الحديث وإلا فلا يعلم، ليس عليه عمدة لا يعتمد. لمن أقول إن الحديث بعد إذا اشتهر لا ما يكفي، ليس عليه عمدة هذا الكلام، وإنما يذكر للاستشهاد فقط لشهرة الحديث عندهم علم وإلا، وقد يقول هذا وغيره ولا يكفي هذا. نعم لابد من وجود السند السليم نعم أو المجهور بالشواهد نعم نعم عين الأعور يعني عين الأعور نعم إذا أخذت نعم ولا إذا كان عين صحيحة عين صحيحة ليس فيها إلا النصف نعم تلقت الأمة بالقبول نعم أقول تلقت الأمة بالقبول يحفظ صحتهم لا شك إذا أجمعوا عليه فالعمدة على إجماعهم نعم نعم نعم وكان تجيب المقطوعة هو المقطوعة هل تقعت على الأعوار؟ لا ما يجي فيها لنصف يعني مثل ليس مثل الأعوار نعم لأن نصف الحاسة ذهبت ما تغني هذه عن هذه الواحدة ما تغني عن الثانية والعين الواحد تكفي تغني أما الرجل ما تكفي والولد ما تكفي فافترق نعم لو قطع أصابع ثم يديه نعم لو قطع أصابع يديه ثم ارتاح ما قطع يديه في حكومة تقدر ما يساوي عبدا مقطوعا وما يساوي سليما بعد قطع اصابعه نعم بارك الله نعم. اذا اتلف من نفسه اصبع تجب الدية ايضا لورثته هو اللي يتبع اي نعم ما سمعنا في عندنا بعض الناس يعني يقطع سبابته لكي لا يدخل الجيش عمدا ما سمعت الله نعم نعم نعم نعم اقول قولها الان الان ايش قولها العين بالعين والأنف بالأنف هذا نص القرآن بإجماع المسلمين هذا بإجماع المسلمين لكن هذا في العين اللي معها عين أخرى أما إذا كان عين ما معها عين أخرى قد ذهب البصر الحاسة الحاسة البصر فيها الدية مثل حاسة السمع لو ضربه فذهب سمعه وعيناه قائمتان وأذناه قائمتان فعليه الدية ولو ضربه ضربة أذهبت عقله عليه الدية ولو كان موجودا قائما صحيحا الكافر عفى الله عنه الكافر إذا حصل عليه شيء من هذا قدر بنفسه تقدير مسلم أو قدر نعم مثله من ديته مثله من ديته سواء ديته النصف فلا مثله نعم سواء العين يعني يكون كله سواء مثل المسلم لكن على النصف على نصف أهل الذمة وعلى أهلهم قوم الآخرون فيهم خلاف لكن القول بأن كل كافر فيه النصف قول قوي كأهل الذمة نعم بالنسبة للسمع يقاسم إذن على العين في الأعور لا الإذن لا يعني عندها بالسمع في الدنيا أما الأذن ما يضر إذا قطع أذنا وبقي له أذن ثم قطعها آخر ما عليه إلا النصف لأن السمع ما يتعلق بها السمع من داخل يتعلق بالرأس من داخل إذا كسر إذن الواحدة وقطع عليها إذن كذلك مثله نعم السمع لا مثله لأن حاسة واحد في يدها الحاسة حاسة السمع لو سرى الجراح بعد ذلك ما يقدر إلا بعد الاستقرار نعم نعم بعد الاستقرار على قاعدة المأموم على قد تبقي لا يقصى من دول حتى يبرأ صاحبه نعم كما تقدر نعم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نية الخطأ أخماسة 20 حقة و20 جذعة و20 بنات مخاض و20 بنات لبود و20 بني لبود أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ و20 بني مخاض بدل بني لبود وإسناد الأول أقوى وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه الدية 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطونها أولادها وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعفى الناس على الله 3 من قتل في حرم الله أو قتل غير قاتله أو قتل لدحر الجاهلية أخرجه ابن حبان في حديث صححه وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا من الابل منها 40 في بطونها اولادها اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخسر والابهام رواه البخاري ولأبي داود والترمذي الأصابع سواء

التربيع والتخليص، ولكن مثل ما تقدم التربيع يحتاج إلى عناية وإلى جمع الطوق ومعرفة كلام أهل العلم عليها حتى يعتمد ما سلم منها من الطعن. وحديث ابن عباس إن أعطى الناس إلى الله ثلاثة: من أحد في حرم الله، عن عمر من ألحد في حرم الله وقتل غير قاتله، أو قتل أهل الجاهلية. هذا يدل على تحريم هذا الأمر، وأن قتل في حرم الله وقتل لغير القاتل، قتل أهل الجاهلية أمر منكر وأمر محرم ومن عمل الجاهلية. كان أهل الجاهلية يأخذون القريب بقريبه، فأبطل الله ذلك وأنزل سبحانه قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجني ديانه إلا على نفسه، فليس لأحد يأخذ أخ القاتل أو عم القاتل فيقتله. الجاني جنى على نفسه لا على غيره. ولهذا قال في هذا: إن أعتى الناس على ثلاثة، ذكر من قتل غير قاتل، ومن ألحد في حرم الله. فالحرم له شأن، فالمعصية فيه يضاعف وزرها نسأل الله ويعظم وزرها. ولهذا يقول جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهكذا قتل لحول الجاهلية وعداواتها، فإن الإسلام أبطل ما قبله، ويجب أن يكون ما سبق بين الناس من الدحور باطلا بمجيء الإسلام والدخول في الإسلام. وروى البخاري رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبغض الناس لله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلع دم امرئ بغير حق ليريق دمه. هذا يدل على أن هؤلاء الثلاثة من أبغض الناس إلى الله عز وجل لغلظ معاصيهم. الأول الملحد في الحرم الذي يأتي من معاصي في الحرم من الزنا أو السرقة أو قتل النفوس بغير حق، وهذا يدل على أن الحرم تعظم فيه السيئات كما تضاعف فيه الحسنات. وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه كان يغلظ الجزية في الحرم فيجعلها جزية وثلثا تغليظا على من قتل في الحرم، وغلظ من قتل معاهدا بغير حق بأن أضعف عليه الدية. وأما مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية هذا لأنه أراد التلبيش على المسلمين وإدخال ما كان من عمل الجاهلية في دينهم، فلهذا عظم أمره وعظم خطره، فيجب أن تحرم البدع وأن لا تقر. ومن أراد إدخالها بين المسلمين وإقامتها بين المسلمين والعمل بها بين المسلمين هو داخل في هذا الحديث. الحديث الآخر: لعن الله من أهوى محدثا، في لفظ محدثا فسره بعض أهل العلم بأنه مراد إيواء البدع على رواية فتح الدال، وعلى رواية كسرها إيواء المحدثين سواء أحدثوا معاصي أو بدعة، لنصرهم وتأييدهم وحمايتهم من أخذ الحق الذي يجب أخذه منهم. وأما مطلع عندما بغير حق في قدمه فهذا واضح في جريمته العظيمة وتعديه حدود الله، وأنه خالف قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وخالف قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجني ديانه إلا على نفسه. حديث آخر حديث من عباس، وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح أن عمر بن شبه المعروف النويري في أخبار مكة ذكر شاهدا مرسلا لحديث ابن عمر: إن أعتى الناس الله ثلاثة، ذكرهم عن الزهري مرسلا وعن عطاء بن يزيد مرسلا في معنى رواية ابن عمر: إن أعتى الناس الله ثلاثة إلى آخره. حديث ثالث حديث ابن عباس في الأضراس والثناء والأصابع كذلك تقدم عند الله بن عمر، تقدم كلام عليه مع الروايات الأخرى. ثلاثة نعم تقدمنا. ما تفضل نعم ما ذكر منها 40 تقدم تفسيرها، وأن 40 يعني خلفة خليفة يعني حوامل كما تقدم. نعم. أما حديث ابن عباس جاء في معناه

حديث ثالث حديث عمرو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل الشبه العمد المغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه ذلك عنده الشيطان فتكون فتنه فتكون دماء من الناس في غير رعينة ولا حمل سلاح فرجه الدار المضاعفه. واخرجه ابو داود ايضا والعجب من المؤلف كيف لم ينسبه الى ابي داود فانه نهل عن ذلك. وقد اخرجه ابو داود ايضا باسناد فيه سليمان بن موسى وفيه ضعف في اللين. وعلق قوله وذلك بعزه الشيطان عن شيخ شيخه وفيه في عمية يقول الشيطان في عمية فتكون دماء بين الناس بعيد ضعينه ولا حمل سلاح. والحاصل من هذا على ضعف الحديث ان المراد بقتل شبه العمد ان يكون قتل ليس فيه تعمد القتل بل فيه تعمد جنس اسباب الفتنه وجنس القتال لكن ليس فيه تعمد قتل الشخص مثل الضرب بالعصا والضرب بالحجر والضرب بالايدي وما يقع بين الناس من المضاربات والمدافعات. فهذا حكم شبه العمد ولا يسمى فيه قود ولكن فيه بديه كما تقدم الحديث من قتل في عمية الى اخره فعقل العقل الخطا وهو اصح من هذا. فهذا واشباهه محمول على ما تقدم الحديث عبد الله بن عمرو في قتل في قتيل الخطا وشبه العمد. الحكم واحد في ذلك انه يؤدى ولا يقتل صاحبه من اجل عدم تعمد القتل. الحديث الرابع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رجلا قتل رجلا فجعل النبي قتله 12 الفا خرجه اهل السنن خرجه النسائي وابو داود اصحاب الفضل خرجه اهل السنن اربعه لكن اختلفوا في ارساله وفي وصله. جماعه من الثقات ارسلوا عن عكرمه وبعض الثقات وصله عن عكرمه عن ابن عباس لكن رجح ابو حاتم النسائي رساله. وقد سبق لنا مره ان الصواب في هذه المسائل تقديم قول من وصل الحديث واتى به على الوجه المستقيم وان كان خالفه كثيرون فالاولى والحق ان تكون روايته كروايه مستقله تقبل زياده الراوي الثقه مقبوله وان خالفه جماعه كما تقدم في قول الحافظ ضحكوا بوصل ثقه في الاظهر قيل بل ارساله للاكثر فالاكثرون يقدمون روايه الاكثر والاحفظ ولكن الصواب تقديم روايه الثقه اذا زاد شيئا اذا رواه ثقه او ثقات عن عكرمه عن عباس فاذا رواه ثقات او ثقتان او اكثر عن عباس عن عكرمه مرسلا ورواه ثقه عن عكرمه عن عباس متصلا فالثقه الذي وصله اولى وان كان الذي خالفه جماعه. وهكذا المنقطع والمتصل فلو رواه جماعة منقطعا ورواه ثقة متصلا فرواية الثقة الذي وصلت عليه أولى لأنها زيادة خشيت على الآخرين وهي من ثقة فتقبل. قال حافظ النخبة رحمه الله وزيادة راويهما راوي الحسن والصحيح مقبولة ما لم تقع منافة لمن حوله أما إذا نافت فيحكم على ذلك الثقة التي تنافي رواية الثقات بالشذوذ يعني يكون تكون شاذة. أما عند عدم المنافات وعند عدم اجتناع الجمع فلا مانع أن تقبل روايته ويقدم بذلك كانها رواية مستقلة وحديث مستقل. وبهذا يعلم أن هذه الرواية أن حديث ابن عباس صحيح ولكن قول الرسول وداه ب12000 المعتمد في هذا أنها كانت هي القيمة ذاك الوقت هي القيمة ولا سدية مستقلة على الأرجح. تقدم نقول من قال إنها سدية مستقلة وأنها أصل من الأصول احتجوا بهذا الحديث ولكن الأحاديث الصحيحة كثيرة كلها دالة

حين اعترض على قول الجمهور في القسامه قال انه لا دليل معه في هذا وان هذا ليس بحكم من النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو ارضاء للخصوم من غير حكم كلام ليس بجيد في هذا المقام. والصواب ما قاله الجمهور وانه حكم حكى النبي صلى الله عليه وسلم ان قول التحلفون تبلغ اليهود هذا حكم لكن لما لم يقبلوا لم يلزموا فدل ذلك على ان ولي الامر له ان يعفو ولا يلزم وله ان يتوسط بالصلح وله ان يحسن بما يرى من دون الزام بالحكم هذا امر معلوم وله في هذه القصه وحدها حتى في غيرها من القصص اذا كان هناك خصومه شديده ولم يكره فيها الحكم كما ينبغي او تشدد المدعون في طلب حقهم ولم تتوافر البينات في حقهم او لم يتضح الحكم للقاضي او لولي الامر فله ان يصلح وله يبذل شيء من المال من المحسنين او من بيت المال للقضاء الفتن ولانهاء الحكم في هذه المساله المشكله او التي فيها تعصب من جانب المدعين او جانب المدعى عليهم ليس هذا خاصا بقصان. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم اصواته في المسجد فرفع ستر فاذا هو كعب بن مالك وابن ابي حذر يتنازعان فارتفعت اصواتهما في دين بكعب على ابن ابي حذر فقال عليه الصلاه والسلام يا كعب ضع الشطر فقال نعم يا رسول الله قال يا ابن يا فلان قم فاقضي حقه فاصلح بينهم بالشطر وكان في امكانه يقول هات بينك يا كعب على انه مني حتى يؤدي لك او هات بينك يا ابن ابي حذر على انك معسر بلغ توسط بينهم بالصلح من دون الزام لهذا باحضار بينات اليسار ولا الزام لهذا باحضار بينات اليسار من باب الصلح بينهما فالمقصود ان الصلح ممكن حتى في غير مساله القسام وجود من ولي الامر او من بعض الحاضرين والمحسنين بان يعني يسلموا مالا ويتوسطوا بمال بين الخصوم كل هذا لا باس والله اعلم. وذكر العلماء انه انها لا تتم الا بشروط اربعه الشرط الاول الدعوه لا من دعوه الثاني ان تكون هنا ان يكون هناك لواء والثالث اتفاق الاولياء ان اختلفوا بعضهم ابرا او بعضهم لم يبرئه فلا قسامه والرابع ان يكون فيهم ذكور هنا دعوه من ذكور وهذه مساله فيها خلاف لكن هذا هو مذهب احمد والجماعه وهو الارجح ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما سال عن النساء فقال يقسم 50 منكم على رجل منهم فدل على انه مناطق في الرجال لا في المدعين ولا في المدعى عليهم قال اليهود تبلغ ايمان اليهود بايمان 50 منهم هذا يدل على انها مناطق في الرجال وهذا هو الارجح لظاهر السنه ومن الفوائد ان الاكبر يتقدم في الدعوه ولهذا قدم النبي حويصه على محيصه وعلى عبد الرحمن ما عبد الرحمن هو اخوه وهؤلاء بنو عمه ومع ذلك قدم حويصه لكبار السنه واحتج بهذا بعض اهل العلم على ان الايمان لا تقتصر على البركه بل تؤخذ من العصبه مطلقه وان كانوا غير وارثين لان العار يعمهم ولا يقتل صاحبهم يقتله اعداؤه يعمهم فاذا على حلف العصبه 50 يمينا اذا كانوا كثيرين او الموجود منهم كانوا اثنين حلفوا على 25 وان كانوا ثلاثه جبر كسر وحلف كل واحد 17 يمينا وهكذا وفي قصه فوائد اخرى عندما تاملها لكن هذه من ابرز فوائدها ولا سهل في اخر الحديث ركض في لقطه منها ركض ركضه ضربته في رجلها سميه الناس الرمح رمحته وفي قصده بيان انها ابن موجوده وانها حقيقه وان الرسول صلى الله عليه وسلم سلمها لهم وسلموها منه عليه الصلاه والسلام حتى انه شاهدها حتى ان اصابه من اتاحها اللهم ضاع سبحانه النساء والكفار يعتبر لوث بالضعف قالوا انه لوث اذا غلب على ظن صدقهم اذا غلب على ظن صدقهم عند المدعين يعني بعض الصبيان وبعض النساء قد يكون افضل من كثير من الرجال لا ما تخلي شهاده وان كانت لا تقبل في الدماء لكن تغلب على ظن صدق المدعين نعم اذا كان النساء من القريبات وهناك من العصر من سكت العصر من طالب ما يصير المطالب عند سيد ضربوا يحلف لهم المدعى عليه بس كسائر الدعاوي. قال فلان قتله وقال هات البينة وإن لكم يمينة إلا يدعي العصب. تصريح لأنهم يحلفون 50 يمينا لم يرد في هذه الرواية. المصنف تصرف بعض الروايات، الرواية كلها في الصحيحين وفيها يقتلوا 50 منكم فريق يوم بأيمان 50 منهم كلها. نعم. إذا كان ساقها كاملة صاحب العمدة. نعم. إذا كان الشيوعي لا يعترف له بوجود الله كيف يحلف؟ نعم. إذا كان الشيوعي لا يجاورون الناس يعني مدة عينين قصر؟ لا كل واحد كفار طبقة واحدة أو الطرق كفار طبقة واحدة كلهم شيء واحد شيوعيون ولا مجوسيون ولا يهود ولا نصارى ولا يحلفون ولا يحلفون ولو كفروا بالله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال أبو داود رحمه الله تعالى باب تخطي قاعدة يوم الجمعة. سماها كفار غير مؤمنين قاتل لهم بالله ولا باليوم الآخر ولا بحديث محرم الله ورسوله. أما غير المؤمنين لأن إيمانهم مدخول هذا يقول عباد الله وهذا يقول بس الحمد لله وهذا يقول يعني ما آمنوا بالله الإيمان الصحيح فهم كشوعين في هذا المعنى ليس عندهم إيمان صحيح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله تعالى باب قتال أهل البدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن الطاعه وفارق الجماعه ومات فميتته ميته جاهليه اخرجه مسلم. وعن ابي سلمه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتل عمارا فئه الباريه رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدري يبدا بعسل كيف حكم الله بمن بغى من هذه الامه؟ قال الله ورسوله اعلم. قال لا يقتل على جريحها ولا يقتل اسيرها ولا يقلب هاربها ولا يقسم خيرها رواه البزار والحاكم وصححه وتوالي. فان باسناده كوثر بن حكيم وهو مكتوب وصح عن علي بن طرق النحو موصوفا اخرجه ابن ابي شيبه والحاكم. وعن عقبه بن شريك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اتاكم وامركم جميع يريد ان يفتح جماعتكم فاقتلوه اخرجه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. قال المؤلف رحمه الله باب قتال البغي. البغي مصدر بغى يبغي بغيا هو التعدي والعدوان والظلم. واهل البغي هم الذين يخرجون على الامام ممن له شوكه وله منعه بتاويل له في شبهه. قال عبر بعضهم من تاويل سائر لان له في شبهه يريدون خلع ولايته الا يعطيهم مطالبهم. هؤلاء يقال لهم بغاة. خرج قوم لهم شوكة ومنعة قوة يطالبون بخلع الإمام إلا أن يعطيهم مطالبهم من كذا وكذا من توليتهم كذا أو إزالة كذا أو عزل كذا أو ما أشبه ذلك. هؤلاء يقال لهم البغاة. وحكمهم مثل ما قال الله جل وعلا فقاتلوا الذي يبغي حتى تفيء إلى من حكمه أنهم يقاتلون أولا الصلح مثل ما قال الله من طائفة من قتلوا فأصلحوا بينهما. فإذا أمكن الصلح فهو الواجب المقدم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فيرسل لهم الإمام من العلماء والأخيار من يكشف شبهتهم ويبين حال الإمام الذي خرجوا عليه ويسألهم عما نقموا عليه. فإن كانوا ذكروا مظلمة طولب الإمام بإزالتها. ذكروا شبهة عرضت لهم بتكفيره وزحت لهم الشبهه لان قد يعتقد انه كافر وانه اتى كفرا بواحد فيبين لهم حال الامام وانه لم يأتي هذا الامر الذي اوجب خروجهم. اذا كان الامر كذلك فان رجعوا عن خروجهم وقنعوا بما وجهوا اليه فالحمد لله. وان صلحوا على شيء يكون شرهم فلا باس كأموال يعطون إياها أو انتقال المحل إلى محل يرضيهم أو ما أشبه ذلك. فإن أبوا قتلوا كما قاتل علي رضي الله عنه معاوية وأصحابه. فإن معاوية وأصحابه في حق البغاة لأنهم خرجوا بشبهة قتال قتلة عثمان، وقالوا إنهم قتلوا بغير حق وهم من بني أمية، ومع معاوية جمع من بني أمية يطالبون بدم عثمان ويقولون هؤلاء قتلون نريد أن يسلمهم عليهم لنا. هذه شبهة أوجبت خروجهم. قد كاتبهم علي في هذا وأراد منهم الرجوع وأن سينظروا في الأمر أمر قتلة، لأن قتلة ليسوا أفراد، قتلة جم غفير ولهم قبائل ولهم قوة، ما يمكن علي يسلمهم في الحال ولا يستطيع ذلك. فأصر معاويه رضي الله عنه واصحابه على المطالبه، وصارت الحروب المعروفه اولها حرب الجمل على يد عائشه ومن معها، ثم حرب صفين على يد معاويه ومعه مع العراق مع علي واصحابه. هذه من البلاوي التي وقعت في اول الزمان في عصر الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، مع كونه العصر العظيم عصر الذهب عصر الخير، ومع هذا وقعت في هذه الفتنه في سنه البغي. هم يقاتلون مقاتلة دفع الصائل، يقاتلون عند الضرورة مدافعة دفع الصائل حتى يرجعوا عما هم عليه حتى ينضموا للجماعة. فإذا هداهم الله وانضموا للجماعة كف عنهم، وإن أصروا قتلوا حتى يدفع شرهم. فإذا هربوا وانهزموا تركوا، لا يطلبوا هاربهم ولا يجهزوا على جريحهم ولا يقتلوا أسيرهم، بل يستن حتى تنتهي الفتنة ثم يطلق ولا يقسم بيئهم، بل ما أموالهم لبركتهم. هكذا عملهم علي رضي الله عنه لما جرى ما جرى بينهم وبينهم، كما يأتي في أثر ابن عمر إن كان ضعيفا، لكن هذا عمل علي مع عمر رضي الله عنه. ويأتي حديث أم سلمة حديث الثالث ترك عمار الفئة الباغية، رواه مسلم ورواه البخاري في الصحيح رحمه الله عن أبي سعيد الخدري قال ترك عمار الفئة الباغية، ذكره رحمه الله في باب التعاون في تعمير المسجد في بناء المسجد كتاب الصلاة. المقصود أن قال ابن عبد البر أنها متواترة، حديث ترك عمار الفئة الباغية أنها متواترة بمعنى، ذكره غيره أيضا. هذا دليل على أن معاوية وأصحابه في حكم البغاة، ومن الحديث الآخر الصحيح تنفرق مارقة على حين فرقة من أمتي على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، والمارقة هم الخوارج. فإن مرقوا في عهد اختلاف معاوية وعلي وقتله علي وأصحابه، فصار علي أولى الطائفتين، وفي الحكم على هذه الطائفتين بأنهم مسلمون، معاوية وأصحابه وعلي وأصحابه كلهم مسلمون، لكن علي وأصحابه هو الإمام ومبغي عليه، وطائفة وأصحابه أولى الطائفتين بالحق، ولهذا صار على أيديهم قتل الخوارج. حديث ابن عمر من حمل على السلاح ليس منا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن ليس من حمل السلاح على أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقتل برها وفاجرها، لا يحمل السلاح إلا على من استحقه كالبغاة قطاع الطريق والكفار. أما يحمل على العدل لشبهة هذا يجوز، هذا بل يجب التناصح والمذاكرة وحل المشاكل بغير السلاح. وهذا له جعله شواهد كثيرة في المعنى. والحديث الآخر من خرج عن الطاعة فرق الجماعة ومات فبيثة مثل بيثة الجاهلية، وهذا أيضا له شواهد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة صحيحة. فالواجب على الإسلام لزوم الطاعة ولزوم الجماعة، وإن جرى من الإمام ما جرى من نقص أو معصية حتى يرى كفرا بواحا عنده من الله في برهان، كما جاء في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجماعة الخير العظيم والأمن والراحة والطمأنينة وصلاح الأحوال ونصر الحق وقضاء البدع والأهواء. وفي الاختلاف والقتال والفتن الشر العظيم وهرب الحق وظهور البدع والمنكرات وانقسام الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديث أم سلمة عرفت معناه. الحديث الرابع حديث ابن عمر في حكم الله فيمن بغى، يروى أنه قال لابن أم معد وهم مسعود، قال ابن معد أنت عرفت حكم الله كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة. هو حديث ضعيف كما سمعت ذلك في إسلام بكثرة بن حكيم وقطاعة والأئمة، ذكر أن حديث ليس بشيء فيه أن قتيلهم لا يجهز أن جريحهم لا يجهز عليه

ولم يأخذ شيئا من المسلمين قولنا هذا قول بعض أهل العلم يقول عن العباس لكن الصواب أنها للتخيير غير ولي الأمر نعم سم نعم ولو لم يقتلوا ولو لم يقتلوا نعم نعم نعم الموالي هم كبار وخواري هواري كفر سباتهم يقولون من علم أنزلها كفر من شرب الخمر كفر كثيرون بالمعاصي وهم أشد أشد نعم ولا أشد خيرا يعني لا يجعل الفيح يعني مالهم من ورثتهم ناس غنيمة هذا هو المقدم فبعض هذا قال إنها غنيمة لك الصواب أنه لا ليس غنيمة هم مالهم ترجع إليه نعم إن السلاح إذا أخذ ولي الأمر عقوبة لهم فلا بأس فيهم خلاف لا يكثرون أن لا يكثرون ولا ظن أن تبيك تكفيرهم نعم لما قلت ما حسب الجمع شركة بيدي فالصلاة هذا معتم هذا يبدل على شدة غضب صلى الله عليه وأنهم أراد قتلهم أراد إزاغ أرواحهم نعم نعم هذا هو الأمدح على ما جاء عليه حي ضعيف الأمدح على عمل علي معهم والأصل بحكم الإسلام هذا هو الأصل نعم لا لا نعم Thank you.